باب ما جاء في الصدق والكذب. فقال حدثني مالك عن صفوان بن سليم أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكذب امرأتي يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا خير في الكذب. فقال الرجل يا رسول الله أعدها وأقول لها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا جناح عليك. بدأ مالك رحمه الله هذا الباب الخطير وهو الصدق والكذب على ما سيأتي بيانه إن شاء الله بقول الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم. الرجل يكذب أهله يعني يكذب زوجته، فمبدئيا قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا خير في الكذب، أو الكذب لا خير فيه، الكذب من حيث هو شر وليس فيه خير. ثم أعاد الرجل وقال أنا ما أكذبها على شيء يضيع حقها، أنا أعدها ولكن لا أستطيع الوفاء، فهل علي من ذلك في ذلك من حرج؟ قال لا حرج علي. وهنا يقول العلماء الوعد والخبر، وهل هناك فرق بين الوفاء بالوعد وعدم الوفاء وبين الصدق والكذب؟ قالوا الصدق إخبار عن الماضي، فعلت كذا، سمعت كذا، حدث كذا، شيء مضى. والوعد ما يتعلق بالمستقبل، سأفعل كذا، سآتي بكذا. وقال الآخرون الصدق والكذب يقع في الماضي ويقع في المستقبل، تقول سأفعل كذا وأنت تنوي أنك لن تفعل ويأتي في المستقبل فلم تفعل. إذن فرق بين الوفاء بالوعد وبين الصدق في القلب. وهنا قالوا في سؤال الرجل مرة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعدها، كونه يعد زوجته يعتبر هذا من الصدق والكذب ولا من الوفاء وعدم الوفاء؟ من أي يا جماعة؟ من الوفاء. وما كل من وعد وعدا يفي، ولكن الواجب على الإنسان من صفات المؤمن إذا حدث إيش؟ أو المنافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، وليس لنا مثل السوء. ولكن يقولون في هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين لهم إن في المعاريض مندوحة عن الكذب. والمعارض هنا أن تعرض بالشيء من جانب من طرف خفي، توهم السامع خلاف ما تقصد. واستدل لذلك ما جاء عن الصديق رضي الله تعالى عنه كما يذكر ابن عبد البر في الجزء السادس عشر في هذا الموضوع، أن صراط لما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا بكر في الطريق في الهجرة، بعض الروايات تقول أن صراط كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجعل أبا بكر أمامه والرسول صلى الله عليه وسلم من ورائي كنا على راحلته. فصراط سأل من معه، كان معه غلامهم اللي يسكت الرواحل ابن رايقة جدد الطريق، فسأله من أنت؟ قال باغي باغي الطريق. قال من خلفك؟ من خلفك؟ قال هاد. الهاد بمعنى ايش؟ ها؟ الدال. وعلامات وبالنجم هم ايش؟ يهتدون. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يدل على الطريق. قال إنه هاد، فظن سراق أن هذا هاد يهديه الطريق. قال هل أبصرت محمدا؟ قال هو ورائي. وفعلا وراء، لكن أوهم لما سأله عن من خلفه قال هاد، يبقى اللي خلفه الآن ملازم له انتهينا منه. فلما سأله أبصرت محمدا قال هو ورائي، يظن سراق انه ورائي من بعيد مرت عليه في الطريق وخلته ورائي، مع انه ورا منه فعلى الراحلة الثانية. فهذا تعريض. فقالوا ان في المعاريض لمندوحة من الكذب. فيقول قول الرجل للرسول صلى الله عليه وسلم اعدها، صحيح يحبها، ولكنه يعتقد أني أوصي الوعد إن استطعت إن شاء الله. تشتري لي الحلي، تشتري لي اللباس، نعم إن شاء الله اشتري لك محلية إيش إن استطعت، إن يسر الله الثمن. ويكون هو صادق في قوله إياها، نعم أحضره، نعم أشتري، ولكن علق ذلك في نفسه بما هي المتيسر، إن تيسرت القيمة اشترى. وهناك من قال إن قول الرجل لأهله آتي أشتري أفعل إصلاح بينه وبين الزوجة، كما جاء في بعض الروايات ويعزوها ابن عبد البر لمسلم ولغيره، لا كذب على الرجل في الإصلاح، أو لا كذب على الرجل في كلام بينه وبين زوجه، أن ينمي خيرا يسعى بالإصلاح بين الطرفين، ويأتي لهؤلاء فيقول خير ما يعلم عنهم ويمسك عن الشر، ويأتي الآخرين ويقول خير ما يعلم عن خصومهم ويمسك عن الشر، ويحاول أن يقارب بين الفريقين ويصلح بينهما. وقد تقدم لنا في قضية السبرقان وقضية المتخاصمين، أو عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الأقران الحابس، وقد لما قال صلى الله عليه وسلم سأل عيينة بن حصن أن أقرنه عنه، فقال والله إنه مطاع في أهله، يحمي عشيره، يرفع الظلم عنهم. قال والله يا رسول الله إنه ليعلم عني أكثر من ذلك، ولكن حسدني، فأنا حسدتك والله رأس إنه للئيم الخال جديد المال، فبيضمه. فقال ما هذا؟ قال والله ما كذبت عليه في الأولى وقد صدقت في الثانية، ولكني رجل رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت. فقال صلى الله عليه وسلم إن من البيان لإيش؟ لسحر. فيمكن أن تأتي للخصمين وتأتي لهؤلاء وتقول أحسن ما علمت من خصومهم، تسترد قلوبهم، وتذهب للآخرين وتقول أحسن ما سمعت من خصومهم، وتمسك عن الشر وعن السوء وتستبين قلوبهم وتصلح بينهم. وكذلك الحرب خدعة، فقالوا كل إصلاح ليس فيه مفسدة ولا أكل مال بالباطل يقاس على هذه الإصلاحات الثلاثة ولا إثم على الإنسان فيه. وقالوا الكذب في الإثم، أما في الخير فلا. واستدلوا بعدة أشياء، منها قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من إيش؟ بسبب أو معروف أو إصلاح بين الناس. قالوا إذا كان الأمر بالصدقة هذا كلام حسن، وإذا كان الأمر بمعروف والنهي عن منكر فهذا حسن، وإذا سعى بالإصلاح بين الناس فهذا من أحسن النجوى، وما عدا ذلك فلا خير فيه. وقالوا يذكر ابن عبد البر نماذج عجيبة، استدلوا أيضا بما جاء عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من المعاريض. إبراهيم حينما عزم على تكسير الأصنام وكان لهم يوم عيد يخرجون جميعا، قالوا هيا يا إبراهيم نخرج، قال إني سقيم، وخلقهم على أصنامهم فكسرها. قالوا إبراهيم إني سقيم، أي أنواع السقم؟ سقم معنوي، سقيم مما أرى من عبادة الأصنام من دون الله. الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث. أسف شدة تأسفه صلى الله عليه وسلم على قومه إذ لم يبادروا بالإيمان كادت أن تهلكه، باخع بمعنى مهلك، فلعلك باخع نفسك على آثارهم تتبحث حتى تهلك نفسك، لا ما عليك من هذا. فابن إبراهيم كان باخع نفسه على آثارهم إن لم يؤمنوا أيضا، فكن هيس سكين معنوي كان طيب. ولما جاءوا إليه ورأوا الأصنام مكسرة إلا كبيرة والفاس معلقة عنده، قال سمعنا فتى يكرم قد، قالوا فأتوا يا إبراهيم أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إيش؟ من القراء عن الجيلين، قال قد فعله كبيرهم هذا تسألوا إن كانوا ينطقون. هنا مبحثان، مبحث دقيق جدا في الصدق والكذب ومبحث في التعريف. المبحث الأول يقول ابن العربي ويقول بعض العلماء إذا علق المتكلم الكلام على مستحيل فلا يكون كذبا، إنما يكون توبيخ للمخاطبين. أتأتنا يا فلان يوم كذا؟ قال إن شاء الله، أو يقول نعم، يكون هذا وعد. جاء فلان قال جاء يوم أن انتقل الجبل من الشرق إلى الغرب. فهل انتقل الجبل من الشرق إلى الغرب؟ هل يمكن هذا؟ ما يمكن. إما قوله يوم أن انتقل الجبل، الجبل ما انتقل، فهل هو كاذب في ذلك؟ قالوا لا، لأنه مستحيل أن ينتقل، إذا هو ما كذب، ولكن يعرض بهم. وهنا قال هذا بآلهتنا يا إبراهيم، فالجواب إيش؟ فعله كبيرهم. فكلمة فعله كبيرهم ممكن هذه؟ هل يمكن كبيرهم يكسرهم؟ يعني كبير الأصل مكسر الصغار، يبقى بخيل على بعض، القوي كسر الضعيف، هذا موضع فيها. فلما كان مستحيلا أن يصدر ما تفعله إبراهيم، لأن كل ذلك كذب، ولذلك رجعوا إلى أنفسهم ورجعوا لاموا أنفسهم، قال لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لكن نسألهم إذا كنت عارف أنهم ينطقون، كيف يدفعون على أنفسهم؟ كيف ينفعونكم؟ كيف يدفعون الضر عنكم؟ فبعض العلماء يقول ليس في هذا كذب، ولكنه تعريض بغبابة الآخرين. الناحية الأخرى، سمعت قراءة عن شيخ القراء الشيخ حسن الشاعر رحمة الله تعالى علينا وعليه، وسمعته يذكرها ويحكيها أنه قرأ أمام بعض الرؤساء أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ يقول كنت شابا صغير وفي حد، قال هش، قال بل فعل كبيرهم هذا فاسألوا، قال بل هش أنت فعلت هذا، بل فعل، بل فعل يعني هش يعني إبراهيم ولا لا؟ أنت فعلت هذا يا إبراهيم، بل فعل يعني إبراهيم الذي تعلون، ولكنهم أغبياء ما فهموها. واستأنف كلام جديد، كبيرهم هذا فاسألوه. يبقى إذن من الجانبين، من جانب هذه الوقفة في بعض القراءات أو هو قراءها، وفي جانب إسناد القول لما كان مستحيل الوقوع، لا يسمى كذبا ولكن توبيخا للمخاطب، الذي يهمنا أن فيه تعريف. ولما كان مارا ببعض الأخبار أو بمصر ومعه سارة، ولما طلبت وأخبر قال إن سألك عني فقولي إني هو أخويا، واعلمي أنه لا يوجد على وجه الأرض يعبد الله إلا أنا وأنت، فنحن إخوة في الإسلام. الشيء الثاني أيضا، يوسف عليه السلام لما أراد أن يأخذ أخوه ماذا فعل؟ قالوا إيش؟ السقاية في رحمه، وأذن مؤذن إيش؟ أيت إنكم لسارقون، ولا هم سارقين، هو ما جينا نسرق الأرض، هذا ما نسرق ولا من عبد، هذا فما. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء، ثم استخرجها منه. وذاك كذلك كدنا ليش يوسف ما كان ليأخذ إلى آخره. فقالوا أخواتي أو لأخواني إنكم سارقون، هل هم سارقون؟ لا، ولكن تعريض وطريقة ليصل بها إلى استنقاذ أخيه وإتيان أبويه من الشام إلى مصر. هناك ناشئة أيضا في القرآن الكريم، ولأتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود فيش ففزع منهم، قالوا إيش؟ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت وادنا الى سواء. ان هذا اخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فخارت في النيهة وعزني في الخطاب. الملائكة عندهم نعج؟ ما عندهم نعج. الملائكة خصمان؟ ما هم خصمان. فماذا قال؟ انما قال ذلك لينبئ داود عليه السلام بانه معتكف في محرابه ويعلم بان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الا دينها. وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا. يا داود انا جعلناك خليفه في الارض ما جعلناك ناخب متعبد في المحراب. مهمتك الخلافة وآتيناه الحكم وفصل الخطاب. مؤهلات الحكم والقضاء الحكم وفصل الخطاب له العبادة والترشد في المحراب. إذا تركت مهمتك وانتقلت إلى عمل آخر ليس هذا اختصاص. فعلم بأنه انشكف عن الخصوم حتى اضطروا أن يتصوروا المحراب. إذا قول الملائكة خصمان وما هم خصوم؟ هم جيل ينبئون بغى بعضنا ما يبغوا ليعصون الله ما امروا ما يفعلوا ما يؤمرون. لو 99 ما يتملكون شيء. فاذا يقول الفقهاء اذا اوقف داره على الملائكه الوقف باطل لان الملائكه ما تتملك ولا يفعلنا. وعلى هذا قالوا ويمكن ايضا يقال هذا كل ذكره ابن عبد البر في هذا الموضع يمكن ان يضاف الى هذا القصة المعروفة في بني إسرائيل الثلاثة الذين امتحنهم الله أطرع وأبرص وأعمى. جاءهما جاء الأول ملك ومسح رأس الأقرع فتعافى قال أي شيء تحب؟ قال الإبل. فأتاه بناقة ودعا له بالخير ومشى. وجاء الأبرص قال له أي شيء؟ قال جلد جميل وحسن وكذا ومسحه فتعافى. اي شيء احبك؟ قال البقر. قالوا كذا بارك الله لك. وجاء للاعمى مسحه. اي شيء احب اليك؟ يرد الله بصرك. مسح عينيه فابصر. اي المال؟ قال الغنم. قال لهم مدلل ما كسر ما كل ما عند واحد منهم. وجاء للاولان اقرعوا حلوا. كسر الانسان اقرع زي حداك صاحبه اللي كان اول. السلام عليكم عليكم السلام. رد المريض واقرع وصفتي كذا. ابغاك بس ناقه واحده تبلغ عليها. قال يا شيخ الحبوب كثيره ولا كذا. يا ابن الحلال واحده من هذه المئات اللي عندك. عابس سبيله منقطع اعطيني. قال يا شيخ روح. قال اسكت كانك كنت مثلي. وعافاك الله واغناك. تستكثر واحده. اخيرا الجماعه فقالت ان كنت قال ابدا انا من اول ما الله جابني وخلقني وحسن ومال عورست عن ابائي. قال ان كنت كاذبا سيرك الله الى ما كنت. فرجع اقرا على ما كان. وراح للابرح كذلك نفس الشيء. وراح للاعمى قال والله يا هذا لقد كنت مثلك لا ابصر شيئا ولا ارى عدوا من صديق. فأرسل الله لي من شافاني وعافاني الله على يدي وأعطاني وأجناني. اذهب خذ ما شئت والله لا أردك عن شيء أخذته إلا أمسك عليك مالك. بارك الله لك في مالك لقد امتحن الله صاحبيك. فهذا ملك يأتي في صورة أقرع يأتي في صورة أبرص يأتي في صورة أعمى يقول غريب منقطع. هل هذا كذاب الملك هذا؟ الملك هذا ليس بكذاب. اذا هو يريد الاصلاح يريد الخير يريد بيان شكر نعمة الله. قال وهكذا كل من سعى بالخير وسعى بالصلح وفعل معروفا رد ظالما عن مظلوم اعاد مالا مسلوب حفظ امانة لضعيف الى غير ذلك مما فيه صلاح ولا افساد فيه فلا مانع في ذلك. بناء على قوله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لا حرج عليك ولقوله سبحانه او اصلاح بين الناس